فاستعبطت عليه واستعرضت عليه وقلت له انا بفسر بحسب النص اليوناني والخلفيه التاريخيه للعهد الجديد، وقعدت قلت له شويه مصطلحات مكعبلين. فراح قال لي لا، ده انت بتفسر بحسب خلفيتك الاسلاميه وعقيدتك الاسلاميه. ليه؟ عشان شافني بطلع المعاني اللي في صالحنا من نصوص كتابي. برضو واحد مسيحي قال لك انت بتفسر معنى ان الانسان كله لله لانه من خلق الله عز وجل فقال لي لا، ده مفهوم اسلامي واحنا كمسيحيين لا نقبله. قلت له انت افتح كتب التفسير، يعني مش ذنبي ان انت ما تعرفش ان المفسرين قالوا بالكلام ده. فشيء غريب يعني. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا، يعني خرج منها بمنتهى السهوله. احنا قلنا النص ده، وان ده بولس مقصل النقطه دي. بولس بيقصل ان اي حد له سلطان ده من الله، سواء هو كافر سواء مسيحي، اي حد له سلطان يعني ماسك دوله مدير مش عارف ايه ده من الله. فتدوله بقى اعطوا الجزيه لمن له الجزيه والجبايه لمن لهم الجبايه والكلام ده. يعني بولس كان مظبط مع الرومانيين، الرومانيين طالبين منكم جزيه، اوعوا تغلطوا في الرومانيين. الرومانيين دول سلطانهم، يعني احنا لو بلادنا محتله من الرومان ده ربنا هو اللي سمح لهم بكده، ده سلطان من الله. فبيطلبوا منكم جزيه، تعطوا الجزيه لمن له الجزيه والجبايه لمن له الجبايه والاحترام لمن له الاحترام ومش عارف ايه والكلام ده كله. في السؤال عن قيامة الأموات، دي القصة اللي كنا بنتناقش فيها مع الأخ اللي هو جمي الصدوقيين في العدد رقم 23، بيقول لك في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، يعني دول ما بيؤمنوش بقيامة الأموات، ودول واضح ان هم كانوا كتير. حتى بولس نفسه أفرد إصحاح في رسالته لكورنثوس بيتكلم على الموضوع ده، بيقول انتوا ازاي في ناس بتقول ان مفيش قيامة من الأموات؟ لو مفيش قيامة من الأموات يبقى المسيح ما قامش، ولو المسيح ما قامش يبقى انتم ما لازلتم في خطاياكم، ما فيش حصل الكفارة. وبيقول لك ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم، انتم بعد في خطاياكم. فهي دي حجته، يعني بيثبت لهم ان في قيامه من الاموات، علشان انتم لو ما قلتوش بان في قيامه هتروحوا جهنم. الان القران الكريم تعامل مع الناس اللي قالت ان دي حياتنا وما يهلكنا الا الدهر، بس بحجج علميه، بحجج منطقيه، بحجج واقعيه، ان الاله اللي خلقك في الاول هو اللي قادر انه يرجعك. مش يقول لك يعني معامله، يعني القران بيحترم العقل وبيحترم الانسان انه يتدبر. فالموضوع مش موضوع ان انت تامن عشان تدخل الجنه، لو ما امنتش هتحدف في النار. لا، انا بقنعك وبقيم عليك حجه وبوصل لك الحق بدليل، بحيث ان انت لو رفضته تبقى مستحق تتحدف في نار جهنم. فاهمين ازاي؟ وفي برضو دي اجابه على شبهه ان في بعض الايات الله عز وجل بيقول فيها ان لأملأن جهنم. فبعض الناس بيقول لك ده ده ده افتراء يعني من الاله. لا، دول اصلا مستحقين، فكون ان المستحقين للنار عددهم كتير وقليل اللي هيدخلوا الجنه. طب ما المسيح قال الكلام ده يا جماعه، قال كثيرون يدعون وقليل ينتخبون. وقال لك في نصوص تانية اللي احنا شرحناها قبل كده، ان هو بيقول لك ان ان ان ان الوادي الضيق والطريق الصعب ده الطريق بتاع الدعوة وده طريق الايمان، وقليلون هم الذين يجدون. ولكن الحياة السهلة الرغدة الحلوة دي ده الطريق الباطل اللي هيوصلك النار في الاخر، وناس كتير بقى ماشية في الطريق ده. طيب، فهنا انا بتكلم على موضوع الحجة دي

من ضمن الاسباب اللي هي تيموثاوس الاولى وتيموثاوس الثانيه عارفين ان بولس ما كتبهاش ليه؟ لان هي فيها توصيف ان الكنيسه فيها اسقف وشماس ومش عارف ايه. الكلام ده ما كانش موجود على ايام بولس، فعارفين اكيد ده حد بعد بولس كتب الكلام ده وزور وكتبها باسم بولس. بقول لك الكلام ده عشان النص هنا بيقول وانتم جميعا اخوه، فده اللي كان حاصل فعلا في الكنيسه الاولى ورجعت لها البروتستانت. لكن الكنيسه حاليا ان في بابا واسقف ومش عارف مين وفوق حد فوق التاني والكلام ده ده باطل. هنا بيقول لان معلمكم واحد المسيح، ده معناه ان انت ما تاخدش تعليمك وما تاخدش عقيدتك غير من المسيح عليه السلام، وده امر كويس. وده معناه ان تقليد الكنيسه وابتداعات الكنيسه وتخاريف الكنيسه واختراعات الكنيسه دي كلها يضرب بها عرض الحائط. القداسات اللي هم عاملينها والصيام اللي هم مخترعين والكلام ده كله مفروض ما يعملش بيه، وعشان كده فعلا البروتستانت ما بيعملوهاش. هنا بيقول ولا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السماوات، ولا تدعوا معلمين لان معلمكم واحد المسيح، واكبركم يكون خادما لكم، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يا سلام، كلام جميل جدا. ايه نفس الكلام، ما هم ما البروتستانت ما بيقولوش اب، بيقولوا قسيس او خادم، بيقولوا اب عادي، بيقولوا أب. ما دي بيفسروا بشكل تاني، بيفسروا اب بمعناها اله، ما تدعوش عندكم اكتر من اله لان هو اله واحد الذي اباه الذي في السماء. او الويلات للكتبة، في نص معين في نص انا موجود في وسط الويلات دي. المسيح قام كده وقعد يقعد يهزق في كل اللي قصاده، ويل لكم ايها الكتبه، ويل لكم ايها الكتبه، ويل لكم ايها القاده، وبعدين ايها الجهال العميان، ويل لكم ايها الكتبه، ايها القاده العميان، ويل لكم ايها الكتبه، ايها الفريسي الاعمى، ويل لكم ايها الكتبه، ويل لكم ايها الكتبه. في نص مش عارف هل في الجزء ده ولا في جزء تاني، وهو قاعد بيهزق في الناس، قام لواحد قال له انت كده بتشتمنا احنا كمان، بهذا تشتمنا نحن ايضا. فالنص ده في دليل ان الكلام اللي بيقول المسيح ده يعتبر شتم. يعني موجود فين؟ في عدد رقم كام؟ ممكن يكون في قصه تانية. انا بقول من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل في نقطتين بس، انت فكرتني بنقطه. اول نقطه ان الراجل قال له في قصه تانية بهذا تشتمنا نحن ايضا، راح شتمه، راح شتمه، راح شتمه، قال له ويل لك انتم ايضا كده. هنا النص رقم 29 بيقول ايه؟ ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تبنون قبور الانبياء. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المسيح. فالمسيح قال لهم نفس الكلام، هو كون ان احنا حاليا ما نعرفش فين انهي قبور انبياء اللي عليها مساجد فعلا، دي ده امر مش مستغرب. يعني مكتوب في العهد القديم ان موسى عليه السلام دفن في مكان ما ولا يعلم احد مكانه، لكن المعلومة ان هم كانوا بيبنوا على قبور الانبياء ده مثبت. ايه الصديقين اللي هم الاولياء شبه اليهود والنصارى.